طيب القول الثاني يقول إن جلد الميتة طاهر ولا يحتاج إلى دباغة، إن جلد الميتة طاهر مباشرة، إذا ماتت كان من حقك أن تسلخ جلدها وأن تأخذه دون دباغة. وبهذا القول قال الإمام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله من السلف، واعتبره العلماء قولا شاذا. ومرادهم بالقول الشاذ، إذا قال العلماء قول شاذ، مراد بهذا المصطلح أن العمل عند أهل العلم على خلاف هذا القول، فليس مراد تحقيق صاحب القول، لا، إذا قيل قول شاذ يعني أن العمل والدليل على خلاف. طيب الأدلة، استدل الجماهير بالأحاديث التي معنا، ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهورية جلد الميتة بشرط الدباغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بطهورية جلد الميتة بشرط الدباغة، فدل هذا على أن الأصل في جلد الميتة أنه نجس ولا يحكم بطهورية إلا بالدباغة. طيب دليل القول الثاني وهو قول الإمام محمد بن مسلم الزهري، قال رحمه الله استدل بحديث ابن عباس في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة فقال هل انتفعتم بإهابها، هل انتفعتم بإهابها، وفي رواية أخرى قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري، وجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للصحابة الانتفاع بجلد الميتة ولم يأمرهم بالدباغة، قال هل انتفعتم بإهابها، ما قال إذا دبغتموا وما قال ادبغوا، وإنما قال هل انتفعتم بإهابها. وجاء الحديث الثاني وقال قال إنما حرم أكلها، فدل على أن الجلد باق على الأصل من الحل. والذي يترجح، هذه محصل أدلة القولين، والذي يترجح من القولين هو القول بأن جلد الميتة نجس إلا أن يطهر بالدباغة، وهذا القول وجه رجحانه صحة دلالة السنة على ذلك. ثانيا، أما استدلال الزهري رحمه الله بحديث ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، فنجيب بأن حديث ابن عباس مطلق، وجاءت الروايات الأخرى عنه وعن غيره مقيدة، قيدت بشرط الدباغة، والحادثة واحدة والقصة واحدة. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله أنه إذا اتحدت القصة أو اتحدت سبب الحديث وسبب ورود الحديث فإنه يحمل مطلق الروايات على مقيدها، أنه يحمل المطلق على المقيد، فنقول إن روايات ابن عباس أهدرت أو تركت أو سكتت عن قيد الدباغة، فتحمل على الروايات التي ورد فيها قيده الدباغة، وبناء على ذلك نحكم بكون جلد الميتة نجسا إلا أن يطهر بالدباغة أو ما في حكمها كما سيأتي بيانا. طيب إذا ترجح هذا القول وهو أن جلد الميتة الأصل نجاسة وأنه لا بد من تطهيره بوسيلة، يرد السؤال بما تطهر الجلود؟ جاءك رجل وقال لك أنت درست باب المياه وفي باب المياه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلود أو في جلود الميتة، وأريد أن أطهر جلد ميتة عندي، فبما تحصل الطهارة؟ أو أريد أن أنتفع بجلد من حيوان بغض النظر عن كوني ميتة أو غيره، فما هو أو ما هي الوسيلة التي يحكم بواسطتها بطهارة الجلد؟ والجواب أن طهارة الجلد تحصل بإحدى وسيلتين، طهارة الجلد تحصل بإحدى وسيلتين، الوسيلة الأولى الذكاة الشرعية، فكل حيوان ذكي ذكاة شرعية فإنه يباح الانتفاع بجلده وهو طاهر، الذكاة الشرعية، وبناء على ذلك تقول إن الحيوانات المذكاة لا تحتاج إلى دباغة، إن الحيوانات المذكاة لا تحتاج جلودها إلى دباغة، فبمجرد ذكاتها تطهر جلودها. ويستوي في ذلك نوعين من الحيوانات، النوع الأول بهيمة الأنعام وزكاته الذبح أو النحر، والنوع الثاني الصيد. فكل حيوان ذبح أو نحر أو صيد يعني عقر، فكل حيوان ذبح أو نحر أو عقر فالذبح والنحر والعقر ذكاء يعتبر طهارة لجلده، يعتبر طهارة لجلده. وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. ولو سألك سائل ما الدليل على أن جلود الميتة طاهرة، تقول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قول إلا ما ذكيتم. وجه الدلالة أن الله تعالى استثنى المذكاة من التحريم العام، وهذا الاستثناء راجع لجميع الميتة دون فرق بين الجلد وبين ما حوى ذلك الجلد، لأن الله تعالى لم يفرق، قال حرمت عليكم الميتة، وبناء على ذلك استثنى ما ذكي، فدل على أن الذكاء توجب هدر الحكم السابق من الحرمة بغض النظر عن كونه جلدا أو جزءا. طيب، هذه المستثنى الأول أو النوع الأول من الوسائل التي يطهر بها الجلد أن يكون بالذكاء. النوع الثاني من الوسائل أن يكون دباغة، أن يكون بالدباغة أو يكون دباغة. فالسؤال، طيب الدباغة وسيلة من وسائل تطهير الجلد، فهل أولا ما الدليل على أنها وسيلة؟ تقول قوله عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها ذكاتها، دباغها يعني دباغ الجلود ذكاتها، فنزل الدباغة منزلة الذكاة في إفادة الطهورية والحل. فدل هذا على أن الدباغة منزلة منزلة الذكاء، وبناء على ذلك فكل جلد دبغ في الأصل من حيث العموم هذا يعتبر أو تعتبر دباغة وسيلة من وسائل طهارته. فتحصل من هذا أن عندنا نوعان من الحيوانات، نوع يطهر بالدباغة ونوع يطهر بالذكاء. لكن هنا مسألة، لو فرضنا حيوانا لا يذكى، لو فرضنا حيوان لا يذكى بمعنى أنه ليس له ذكاء، حيوان يعني لا يحل أكل لحمه، لو فرضنا أن هناك حيوانا لا يحل أكل لحمه، جاء شخص فذبحه على الذكاة المعتبرة، فهل ذبحه على هذا الوجه يوجب القول بحل جلده وطهارته؟ يعني هل الذكاة تعتبر طهارة في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟ قولان للعلماء، من العلماء من قال الذكاة طهارة في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. والقول الثاني الذكاة لا توجب طهارة الجلد في غير مأكول اللحم، الذكاة لا توجب طهارة الجلد في غير مأكول اللحم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وهذه المسألة من مشهورات مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية، ولذلك ذكرها الإمام المروزي رحمه الله في الاستلام، ذكرها في الاستلام وطال فيها النفس وذكر فيها العلل والأوجه. حاصل هذه المسألة أنه استدلوا الذين قالوا إن الذكاة توجب طهارة الجلد لو كان الحيوان غير مباح الأكل، استدلوا بدليل النقل والعقل. أما دليل النقل فاستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام دباغها ذكاتها، هذا حديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، دباغها ذكاتها. طيب كيف وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها يعني دباغ الجلود ذكاة لها، دباغ الجلود ذكاة لها، فحكم بطهارة الجلود المذبوغة تشبيها لجلود المذكاة، لجلود المذكاة، فأصبح المشبه به في الأصل أقوى من المشبه، أليس كذلك؟ إذا شبهت شيء بشيء فإن ذلك يعني أن الأصل أقوى من الفرع. فإذا كان الدباغة توجب طهارة الجن فإن الذكاء من باب أولى أن توجب طهارة الجن. مرة ثانية يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الدباغة منزلة الذكاء، فأنتم تقولون في الحيوان غير مأكول اللحم إن دباغته تطهره. نقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بطهوريتها عن الدباغة قاسها عن الذكاء، فقال دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، فأصبحت الذكاء من هذا الوجه أقوى من الدباغة. فإذا ذكيت هذه الحيوانات فإننا نستفيد الطهارة من باب أولى وأحرى. واضح وجه الدلالة؟ طيب، الدليل الثاني القياس. قالوا الذكاة مطهرة لجلد الحيوان، الذكاة مطهرة لجلد الحيوان غير مأكول اللحم كما هي مطهرة لجلد الحيوان المأكول اللحم. الذكاة مطهرة لجلد الحيوان مأكول اللحم كما هي غير مأكول اللحم كما هي مطهرة للحيوان المأكول اللحم، بجانع وجود السبب المتحد، هنا ذكاء وهنا ذكاء. واضح القياس؟ طيب، دليل القول الثاني. القول الثاني الذين قالوا إن الذكاة لا توجب الطهورية للجلد في الحيوان غير مأكول اللحم، قالوا إن الحيوان غير مأكول اللحم لا ذكاة له شرعا، يعني الشرع ما وضع له ذكاء، ليس له ذكاة شرعية، كيف يذكى؟ وبناء على ذلك إذا كان لا ذكاة له في الشرع فإنها مهدرة في الأصل، وإذا كانت مهدرة في الأصل فلا وجه لكم أن تستدلوا بقول دباغها ذكاتها، ولا وجه لكم أن تقيسوا على المذكى لاختلاف المحلين. وبناء على هذا فإننا نقول كل حيوان غير مأكول اللحم أنتم تسلمون بنجاسته إذا مات، لأن الميتة هي كل حيوان غير مذكى. فلو أن إنسانا جاء وذكى الأسد، هل نقول إن الأسد طاهر ولا نقول إنه نجس؟ نقول نجس لأنه ميتا. ولو قال أنا ذكيته، نقول إن هذه ذكاء واقعة في غير موقعة، لأن المحل ليس محلا للذكاء. كذلك الجلد، نقول إن التذكية لا تسري إلى الجلد. وبناء على هذا فإن أصح أطوال العلماء في هذه المسألة أن الحيوان غير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغة، لا يطهر بالذكاء. أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول. لاحظوا يا إخوان أن أصحاب القول الثاني يسلمون بأن الحيوان غير مأكول اللحم يعتبر نجس، يسلمون بهذا، ولكن يقول النجاسة مرتفعة في الجلد بالذكاء. فنحن نقول ما دمتم تسلمون بأن الأصل نجاسته فإننا نقول إن الأدلة التي استدللتم بها لا تقوى على إخراجنا عن الأصل. أما الحديث قولكم إن المشبه أقوى من المشبه، إن المشبه به أقوى من المشبه، نقول هذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول لا نسلم أن المشبه أضعف من المشبه به، بدليل قوله تعالى في الحور العين كأنهن بيض مكنون، ومعلوم أن جمال الحور العين أبلغ من جمال البيض المكنون. وبناء على ذلك لا يستقيم قولهم إن المشبه به أقوى من المشبه، فهدم أصلهم الذي بنى عليه. ثانيا ولو سلمنا ذلك فإننا نقول إنما يستقيم أن لو كان الحيوان محلا للذكاء، ونحن لا نسلم أن هذا الحيوان محلا للذكاء، فأصبح قوله عليه الصلاة والسلام دباغها ذكاتها المراد به ما يذكى وليس عموم الذكاء. وبناء على ذلك فلا يقوى ما ذكروه من القياس ولا يقوى ما ذكروه من النقل. طيب، هذه المسألة كم؟ ها؟ الثانية. طيب، ننتقل إلى المسألة الثالثة. طيب، إذا قلنا إن الجلود تطهر بالذكاء إذا كانت من جنس ما يذكى، يعني خلاصة ما تقدم في المسألة الماضية، لو سألنا ما هي الخلاصة؟ تقول إن الجلود تطهر بالذكاء بشرط أن تكون الحيوانات من جنس ما يذكى، إن الجلود تطهر بالذكاء بشرط أن تكون الحيوانات من جنس ما يذكر، سواء كانت أهلية كبهيمة الحيوانات كبهيمة الأنعام أو كانت برية كالصيد. هذه كلها تطهر جلودها بمجرد الذكاء. النوع الثاني يطهر بمجرد الدباغة، وهذا النوع على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فأصبح عندنا في الدباغة وسيلتان، الذكاء في الطهارة، طهارة الجلد وسيلتان، الذكاء والدباغة. طيب ننتقل إلى المسألة الثالثة. طيب إذا قلنا إن الجلود تطهر بهذه الوسائل، فالسؤال هل تطهر ظاهرا وباطنا أو تطهر ظاهرا لا باطنا؟ يعني مثلا لو أخذت جلد بيتا ودبغته، فهل هذه الدباغة توجب الحكم بطهارة الجلد ظاهرا وباطنا، أم أن الطهارة متصلة بالظاهر دون الباطن؟ ما معنى ظاهر وباطن، وما معنى أنها متصلة بالظاهر دون الباطن؟ ظاهرا وباطنا معنى ذلك أنه تحكم بطهارتها في الظاهر، فيعتبر الجلد كالفراش الطاهر، فتصلي عليه، وإذا عرقت عليه ليس بنجس، هذا بالنسبة للظاهر. باطنا يعني يجوز أن تضع في هذا الجلد ماء أو لبنا ولا يحكم بنجاسة. واضح الآن الظاهر والباطن؟ فالظاهر متصل بالجلوس ونحوه، منفعة الجلوس ونحوه، كصنع الأحذية ونحو ذلك. طيب والباطن متصل بالشراب، كأن يكون هذا الجلد وعاء للشراب، لبن، ماء ونحو ذلك، نبيذ. طيب للعلماء في هذه المسألة قولان. من العلماء من قال طهارة الجلود ظاهرة وباطنة. إذا حكمنا أولا، لاحظوا، نريد أن نبين مسألة قبل أن ندخل في هذه المسألة. إذا كان الحيوان مذكى فبالإجماع يطهر ظاهرا وباطنا، إذا كان الحيوان مذكى فبالإجماع يطهر ظاهرا وباطنا. طيب ننتقل إلى غير المذكى، الميتة، هل إذا دبغت وطهرت تطهر ظاهرا وباطنا، أم أحدهما يطهر دون الآخر؟ قولان للعلماء. القول الأول أن الدباغة توجب طهارة الجلد ظاهرا وباطنا، أن الدباغة توجب طهارة الجلد ظاهرا وباطنا، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والظاهرية وأهل الحديث، كلهم يقولون إن الدباغة توجب طهارة الظاهر والباطن. طيب القول الثاني إن الدباغة في غير المذكاء توجب طهارة الظاهر دون الباطن، توجب طهارة الظاهر دون الباطن، فيجوز أن تصلي عليه ولكن لا يجوز أن تضع فيها المائعات. وبعبارة أخرى يقولون يجوز الانتفاع بها في اليابسات دون المائعات، يجوز الانتفاع بها في اليابسات دون المائعات. أما دليل الجمهور على طهارة الجلود ظاهرا وباطنا بالدباغة فأحاديث الباب، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد طهر، وقال دباغها طهورها. فهذا النص قول حكم بالطهورية المطلقة التي لم تتقيد بظاهر الجلد ولا باطنه يدل على أن طهارة الجلود تشمل الظاهر والباطن. الدليل الثاني القياس، قالوا تطهر الدباغة الظاهر والباطن كما تطهر الذكاة كليهما، كما تطهر الذكاة كليهما، تطهر الدباغة الظاهر والباطن كما تطهر الذكاة كليهما بجامع وجود الوص المؤثر شرعا. طيب يقولون إن الدباغة مثل الذكاء، كما أنكم في الذكاء تقولون يطهر ظاهر وباطن، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها ذكاتها، فإذا كان قال دباغها ذكاتها فإن طهارة الدباغ كطهارة الذكاء، فوجب أن تأخذ الحكم سواء بسواء. طيب دليل القول الثاني، الحقيقة ليس يعني حسب علمي لا أعرف لهم دليلا على التفصيل، قولهم بأنه يطهر الظاهر دون الباطل لا أحفظ المالكية دليلا على التفصيل. لكن أحب أن أنبه وأن البعض يعني حينما تعرض بعض العلماء أو بعض المتأخرين لما تعرض لهذه المسألة قال لا دليل لهم على ذلك. والحقيقة الأولى والمنبغي أن يقال لا أعرف دليلا أو لا أعلم دليلا. وهنا أنبه على أنك إذا بحثت في مسألة ولم تطلع لهم على دليل القائلين بها على دليل تقول لم أجد لهم دليلا، لم أعثر لهم على دليل. هذا يعني الذي ينبغي ويعني يوصى بها به طالب العلم بل والعالم إذا عرض المسألة وبحث ولم يجد لهم دليل يقول لم أجد لهم دليل. أما أن يقول لا دليل لهم على هذا التفصيل هذا أمر من الصعوبة بالمكان، لأنه قد يكون الإنسان اطلع على بعض المراجع أو بعض المصادر التي لم يتيسر فيها وجود ذلك الدليل، وتوجد هناك مصادر وجد فيها هذا الدليل. فهذه يعني من باب الفائدة عموما أنه لا ينبغي التسرع في الحكم بأن نقول لا دليل له إلا إذا كان إمام من أئمة المذهب قال لا دليل لي أو قال إن هذا مبني على الاستحسان أو نحو ذلك هذا أمر آخر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى القول الراجح الذي يترجح هو القول بطهارة الظاهر والباطن، وذلك لصحة دلالة السنة. ثانيا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إذا دبغ الإناء فقد طهر على أن المراد به الانتفاع المطلق الذي يحصل بأقل شيء من الجلوس ونحوه وطهارة الظاهر، فإننا نقول إن حديث مزادة المشركة من أقوى الأدلة على طهارة الظاهر والباطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه توضأ من مزادة المشركة وملأ أسقية القوم من مزادة المشركة، ومعلوم أن المشركة لا تذكي فشاتها شاة ميتة، وإذا كانت شاتها شاة ميتة ودبغت ووضع الماء فيها فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوعاء دل على أن طهارتها بالدباغة للظاهر والباطن. وبناء على هذا فإن المعتبر هو القول بطهارة ظاهر الجلد وباطنه بالدباغة. طيب المسألة كم الرابعة وهي في الحيوانات، ما هي الحيوانات التي تطهر بالدباغة والحيوانات التي لا تطهر بالدباغة؟ نأخذ الحيوانات بالتسلسل. أولا الحيوان مأكول اللحم المذكى، نبتدئ بأول شيء وأقرب شيء، الحيوان الذي أذن لك الشرع أن تأكله وذكيته زكاة شرعية فتقول إن جلده يطهر بمجرد الزكاة، وبالإجماع ينتفع بجلده ظاهرا وباطنا. هذا أي نوع؟ الحيوان المأكول اللحم إذا ذكي الزكاة الشرعية، يستوي أن تكون الزكاة بالذبح أو النحر أو العقر كما قلنا. طيب النوع الثاني من نفس هذا الحيوان وهو الحيوان مأكول اللحم لكنه الذي لم يذكى بمعنى أنه مات حتفه نفسه، الميتة. ما حكم جلد الميتة؟ هل يطهر بالدبغ أو بالدباغة أو لا يطهر؟ هل جلود الميتة تطهر بدباغتها أو لا؟ هذه المسألة للعلماء فيها قولان. القول الأول إن جلود الميتة تطهر بالدباغة، إن جلود الميتة من الحيوان المذكى تطهر بالدباغة، وبهذا القول قال طائفة من السلف وهو قول أبي ثور وقول إسحاق بن راهوي وقول عبد الله بن المبارك وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية. القول الأول إن الميتة إن جلود الميتة من الحيوانات المأذون بأكلها تطهر بالدباغة، وبهذا القول قال جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية. طيب القول الثاني لا تطهر الدباغة جلد الميتة، لا تطهر الدباغة جلد الميتة من الحيوان المأكول اللحم، وبهذا القول قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهي المشهورة. وهذا القول أيضا رواية أخرى عن الإمام مالك رحمة الله على الجميع. طيب تحصل عندنا أن في المسألة قولين: قول بأن الدباغة تطهر جلد الميتة وهو للجمهور، وقول بأن الدباغة لا تطهر جلد الميتة وهو للإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه وقال بها الإمام مالك. أما الصحابة فالقول الذي يقول بأنها تطهر قال به من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. وكذلك القول الثاني الذي يقول إن الدباغة لا تطهر الميتة قال به من الصحابة عمر وابنه عبد الله ابن عمر، كلهم يقولون إن الدباغة لا تطهر جلد الميتة. طيب أين محل الخلاف؟ تقول محل الخلاف إذا كان في الحيوان المأكول اللحم إذا لم يذكر، الحيوان المأكول اللحم إذا لم يذكر. طيب الأدلة، استدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إن جلد الحيوان مأكول اللحم إذا كان ميتة يعتبر طاهرا بالدباغة، استدلوا بدليل النقل وبدليل العقل. أما دليل النقل فأحاديث الباب، ووجه الدلالة أنها نصوص صحيحة صريحة تدل على أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، طيب الدليل الثاني بالنسبة للعقل، قالوا إن الجلد إذا دبغ إن جلد الميتة المدبوغ طاهر كجلد المذكات سواء بسواء. يقول أصحاب هذا القول إن جلد الميتة إذا دبغ فإنه بمثابة الجلد من الحيوان المذكى إذا ذكي. والوصف الجامع بين الأصل والفرع أن كل من الذكاة والدباغة يعتبر مؤثر شرعي في زوال نجاسة الجلد، فكما أن الذكاة أزالت النجاسة عن الجلد كذلك أيضا الدباغة أزالت النجاسة عن الجلد. ليه؟ لأن الذكاء لما ذكي الدم الذي خالط الجلد يعتبر طاهرا، فأصبح الجلد طاهرا بناء على الأصل. وأما بالنسبة لغير المذكاء فإنه يبقى فيها الدم، فإذا غسلت بالماء والقرب نزل هذا الغسل منزلة الذكاء سواء بسواء، فأصبح الحكم بنجاسة الجلد غير ظاهر مع وجود هذا المطهر عن الدباغة. طيب بعد هذا ننتقل إلى دليل القول الثاني، دليل الإمام أحمد. استدل الإمام أحمد رحمه الله بدليل السنة وحديث عبد الله بن عكيم. هذا الحديث له ألفاظ، منها: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، وفي رواية أو شهرين، وفي رواية عن أشياخ من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد في مسنده. اختلف في إسناد هذا الحديث على ما سيأتي، وإن كان محصل أقوال العلماء فيه أنه صحيح وثابت، أنه حديث صحيح وثابت من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فبعض الروايات ضعيفة ساقطة مردودة لا يحتج بها. طيب بعد هذا وجه الدلالة في هذا الحديث، أنه قال ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. يقول الحنابلة إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتفاع من الميتة بإهاب وهو الجلد، حرم الانتفاع من الميتة بإهابها وهو الجلد. وهذا التحريم عام شامل لما دبغ وما لم يدبغ، وهذا التحريم عام شامل لما دبغ وما لم يدبغ. ثم قالوا إن الرواية قبل أن يموت بشهر أو شهرين تدل على النسخ، وبناء عليه فإننا نعتبر حديث عبد الله بن عكيم ناسخا لأحاديث الباب التي استدل بها الجمهور سابقا. هذا محصل ما استدل به أصحاب هذا القول الذين يقولون إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة. والسؤال ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن جلد الميتة يطهر بالدباغة، يطهر بالدباغة، وذلك لما يأتي. أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دلالة السنة، وثانيا لحديث المزادة ثابت في الصحيح، وثالثا استدلالهم بحديث عبد الله بن عكيم مجاب عنه سندا ومجاب عنه متنا. أما الجواب عنه سندا طبعا ففيه أخذ وعطاء، لكن نحن نستدل به من وجهة أصولية، يعني الحديث قدح فيه سندا، يعني من ناحية مصطلح الحديث رد سندا ومتنا، فأما السند فللإرسال والانقطاع الموجود فيه، وأما متنا فالاضطراب في المتن، فكلاهما قادح في اعتبار الحديث من جهة المصطلح. لكن نحن نقول طبعا هم من ناحية القادحة الأولى وهي الإرسال ركبوها من رواية عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، فأصبحت رواية عبد الله بن عكيم ليست مباشرة عن الكتاب إذا لم يقرأ ولم يطلع، فأصبحت رواية مرسلة، وبناء على ذلك قالوا إنه لا يعتبر الحديث مرسلا. ثانيا أيضا الانقطاع، ومحل الانقطاع في رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رواية بواسطة عن إياس، وفي رواية عن أناس. هذه الرواية المنقطعة عن إياس وأناس في باب روايته كما هي عند ابن عدي، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى جلس عند الباب ودخل أناس عليه، هذه رواية، وفي رواية دخل عليه إياس ثم سأله، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى سأل من دخل على عبد الله بن عكيم، فأصبح هناك انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عبد الله بن عكيم، خاصة على رواية أناس. من هم هؤلاء الأناس؟ فهم مجهولون، وبناء على ذلك قالوا هذا انقطاع. لكن أجيب عن هذا بالروايات الأخرى التي ورد فيها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم، لكن ما يقوى هذا الرفع، ولذلك قالوا في الاعتذار قالوا إنه لا يبعد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه موصولا مرة بناء على أنه سمعه، ورواه أخرى منقطعا لأنه كانت الحادثة الرواية فيها منقطعة، فأولا سمعه منقطعا فرواه منقطعا، ثم دخل على عبد الله بن عكيم فرواه متصلا. لكن هذا ما يستقيم إلا إذا ثبتت رواية فيها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع عبد الله بن عكيم، حتى يستقيم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن هذه الرواية بنفسها قد اتصلت. ولذلك قالوا إن خالد الحذاء يرويه متصلا، ورواية شعبة وهو أحفظ يرويه بالانقطاع، فتقدم رواية شعبة على رواية خالد بن الحذاء. وكذلك أيضا أجابوا من ناحية الاضطراب في المتن، كل هذا من ناحية حديثية، قالوا ورد رواية قبل أن يموت بشهر، ورواية قبل أن يموت بشهرين، ورواية قبل أن يموت بثلاث ليالي، فهذا اضطراب، يعني الحديث لم يأتي على نسق معين، ورواية مطلقة أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، فقالوا إن هذا الاضطراب يعتبر قادحا في متن الحديث إذ لم تستقم رواية الحديث على شيء معين، فدل هذا على أنه مضطرب ويجب ذلك رد هذه الرواية. لكن أجيب عن هذا بأن الاضطراب ورد في روايات مختلفة، وإذا ورد الاضطراب في روايات مختلفة في الصحة والضعف فإنه تقدم الروايات الصحيحة وتسقط الروايات الضعيفة، فلا يسلم الاعتراض بالاضطراب، إذا لا يقوى الاعتراض باضطراب برواية ضعيفة على رواية صحيحة. هذا جواب عن الاضطراب. لكن كل هذا نسلم، نحن نقول إن الحديث ورد عليه هذا الاعتراض سندا ومتنا، لكن نقول إنه صحيح لغيره وثابت. أيا ما كان فقد تعارض عندنا حديثان، هذا من ناحية إسنادية، حديث صحيح لا غبار في ثبوته على ثبوته، وحديث مطعون في سند ومتن. فالقاعدة هذا ابتداء من ناحية قوة الدلاء قوة الثبوت، لأنه إذا جئت في الترجيح تنظر إلى أمرين، إلى قوة الثبوت وقوة الدلالة، فالترجيح يكون من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة. فنحن نقول الأحاديث التي أثبتت الرخصة بطهارة الجلود جلود الميتة بالدباغة أقوى وأصح سندا من الأحاديث التي نفت ذلك أو حكمت بنسخه، وبناء على ذلك تقدم الأحاديث الصحيحة على الأحاديث الضعيفة. ثانيا، لو سلم أن الحديث صحيح فإننا نجيب من ناحية أصولية في المثل. قول عليه الصلاة والسلام كل الروايات تقول ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فالإهاب في الأصل الجلد دبغ أو لم يدبغ، الإهاب هو الجلد الذي دبغ أو لم يدبغ. طيب إذا كان المراد بالإهاب كل جلد دبغ أو لم يدبغ، فإن معنى ذلك في قوله ألا تنتفع من الميتة بإهاب أي في حال كونه غير مدبوغ. وقول عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب مقيد بحالة الدبغ، فانفكت جهتي الحديثين. والقاعدة أنه لا يحكم بتعارض النصين ما تختلف موردهما، فمورد حديث عبد الله بن عكيم على الجلود التي لم تدبغ، ومورد أحاديث الباب على الجلود التي دبغت، وبناء على ذلك تبقى حديث عبد الله حديث الباب مفيدة للرخصة، ويبقى حديث عبد الله بن عكيم على الأصل موجب لعدم حل الانتفاع بإهاب الميتة. وهذا الحقيقة يعني أنسب الأوجه في الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم، واختاره غير واحد من المحققين من المتقدمين والمتأخرين. وبناء على ذلك يقوى القول بأن حديث الباب أو أحاديث الباب موجبة لاستثناء، أن أحاديث الباب موجبة لاستثناء حالة الدباغة، فكل جلد ميتة دبغة فإنه يحكم بطهوريته. طيب المسألة الخامسة، طيب المسألة الخامسة، ما حكم جلود غير ما حكم جلود الحيوانات غير مأكولة اللحم، وهذا يشمل السباع ونحوها. ما حكم جلود السباع؟ أولا، هل جلود السباع تطهرها الدباغة أو لا تطهرها؟ هل جلود السباع تطهر بالدباغة أو لا تطهر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول إن جلد السبع يطهر بالدباغة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية وكذلك بعض فقهاء الحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون إن جلد الميتة إن جلد الحيوانات من السباع يعتبر طاهرا إذا دبغ. القول الثاني إن جلد السباع لا يعتبر طاهرا بالدباغة، وهذا القول قال به عبد الله بن المبارك، وقال به أيضا أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وقال به أيضا الحنابلة وقول بعض أهل الحديث يقولون إن جلود السباع لا تطهرها الدباغة. فتحصل معنا أن في المسألة قولين، قول بتطهيرها بالدباغة وقول بعدم طهوريتها بالدباغة. الأدلة، استدل الذين قالوا إنها تطهر بالدباغة بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب، وجلود السباع موصوفة بكونها من الأهب، وبناء على ذلك فإنها داخلة في عموم قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب الدليل الثاني القياس، قالوا جلود السباع كجلود غيرها من بهيمة الأنعام تطهرها الدباغة سواء بسواء، لأنها جلد، أن هذا جلد وهذا جلد، ف فكون هذا سبع أو كون هذا بهيمة لا تأثير له عندهم. طيب دليل القول الثاني الذين قالوا بعدم طهورية الجلد بالدباغة إذا كان من السبع، استدلوا بدليل النقل وهو السنة، استدلوا بحديث أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود وأحمد في مسنده وفي رواية للترمذي، وأن يفترشها يعني أن يفترش جلد السباع. واستدلوا أيضا بحديث معاوية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن يركب عليها وأن تلبس. وجه الدلالة أن هذا النهي يقولون مع أن هذا النهي في هذه الأحاديث يدل على نجاسة جلود السباع، وإذا كانت نجسة فالدباغة لا تطهرها، فالدباغة لا تطهرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم جواز الانتفاع بجلد السبع مطلقا، لم يفرق بين مدبوغ وبين غير مدبوغ، وبناء على ذلك قالوا إنه لا تعتبر السباع من جنس ما يذبح. واستدلوا أيضا بدليل ثالث من السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النسائي الصحيح المتقدم دباغها زكاتها، دباغها زكاتها. وجه الدلالة قالوا إن هذا الحديث يدل على أن الدباغة لا تكون إلا في المذكى، على أن الدباغة لا تكون إلا في المذكى، والسباع ليست من جنس ما يذكى، إذن فليست محلا للدباغة. مرة ثانية يقول عليه الصلاة والسلام دباغها زكاتها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمنا بهذا الحديث أن الدباغة فيما يذكى وأن غير المذكى لا يذبغ ولا تؤثر فيه الدباغة، والسباع من جنس ما لا يذكى. والذي يترجح في نظري العلم عند الله هو القول بأن جلود السباع إذا دبغت طهرت، وذلك لما يأتي أولا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أي ماء هذا، وأي من صيغ العموم. ثانيا أن قولهم إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع يدل على نجاستها ضعيف، لأنه ليس كل منهي عنه يدل نهيه عن النجاسة، بدليل الذهب والفضة والحرير، فإن الذهب حرم على الرجال والحرير حرم على الرجال، وليس ذلك موجبا لنجاسته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل لبس الحرير، وبالإجماع ليس الحرير نجس، فدل على أن النهي عن لبس الشيء أو عن الجلوس عن شيء لا يدل ذلك على نجاسته. وبناء على ذلك فإنه يقوى القول بأنه لا، بأن جلود السباع تطهر بالدباغة للعموم، ولكن الإنسان الحقيقة يحتاط في عدم الصلاة عليها لشبهة أخرى قد تمر بنا في المسألتين القادمتين. المسألة السابعة السادسة، هل الكلاب تطهر جلودها بالدباغة أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول يقول إن الكلاب تطهر جلودها بالدباغة، وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية، يقول إن الكلب إذا دبغ جلده فهو طاهر. القول الثاني إن الكلب لا يطهر جلده بالدباغة، وبهذا القول قال الحنابلة والشافعية، القول الثاني إنها لا تطهر بالدباغة، وبه قال الحنابلة والشافعية. طيب الأدلة، الذين قالوا إن الكلب لا يطهر جلده بالدباغة قالوا لأنه نجس العين، قالوا إنه نجس العين، وإذا كان نجس العين فإن نجس العين لا يطهر بالدباغة، فإن نجس العين لا يطهر بالدباغة كالخنزير. وأما الدليل على أنه نجس العين فقد تقدم معنا في حديث ولوغ الكلب فلا حاجة لتكراره، وبناء على ذلك فإنه إذا كان نجس العين فإنه يحرم الانتفاع به كله، فيستوي في ذلك أن يدبغ جده وأن لا يدبغ، فيخصص عموم قول أيما إهاب دبغ يخصص من العموم نجس العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها طهورها، فدل على أن الدباغ بمثابة الطهور فيما هو محل الطهارة، ونجس العين ليس محلا للطهارة، فلا يقوى القول باعتبار الكلاب محلا جلود الكلاب محلا للطهارة بالدباغة. القول الثاني الذين قالوا إنه يطهر استدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجه الدلالة العموم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الكلاب ولا بين غيرها وبقيت الكلاب، فدل على أن الكلاب تطهر بالدباغة. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو أن الكلب لا يطهر جلده بالدباغة، الذي هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية الذين يقولون أن الكلب لا يطهر جلده بالدباغة، وذلك أولا لصحة ما ذكروه، فإن الكلب نجس العين، وقد تقدم بيان دليل ذلك في حديث ولوغ الكلب. وإذا كان نجس العين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بطهورية الأدبغة الجلود إنما هو في محل ما لم يكن نجس العين، بدليل قوله دباغها طهورها، دباغها طهورها، فدل على أن المحل فيما هو قابل للطهارة. أخي الكريم، لم تكتمل هذه المادة بعد، ولذلك تابع ما تبقى من هذه المادة في الشريط الثاني.